العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم جميع المسلمين ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صبحكم الله بالخير. كان الكلام في الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، تكلمنا أولا بالنسبة إلى ظاهر الآية ثم بالنسبة إلى الروايات، وهي طائف من الروايات وردت في تفسير الآية المباركة تطبيقا لبعض الأحكام. وبلحاظ الإسناد الإنصاف أن كلها لا تخلو عن إشكال، جميعها فيها المشكلة، فلذا لابد من الرجوع إلى ظاهر الآية المباركة مرة أخرى بحسب القواعد ومع التطبيق في بعض الموارد بالروايات بعد تمامية الموضوع. نقول بالنسبة إلى ظاهر الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، كما قلنا أولا يوجد احتمالان رئيسيان: أن الآية خاصة بالأزواج بقرينة بما أنفقوا، ويحتمل أن يراد بها مطلق الرجال الأزواج في شؤون الزوجية وبقية الرجال في بقية الشؤون. ولا إشكال أن ظاهر الآية المباركة هو الإطلاق، الرجال قوامون على النساء ظاهرها الإطلاق، واختصاصها بخصوص الأزواج والزوجات يحتاج إلى دليل قوي. نعم، قيمومة الزوج على زوجيته من جهة الإنفاق تثبت الآية المباركة، لكن ليس لسان ذلك لسان الانحصار ولسان النافي، يعني الآية خاصة بالأزواج دون مطلق الرجل. خب همون دیگه در لذا و وجود به ما فضل الله یشهد ان النقطه ليس هي زوجيه، یعنی تفضيل الهي للرجال على النساء فيؤيد ما ذكرنا. و اما بلحاظ الاحتمالات بناء على شمول الايه للازواج و غيرهم، طبعا كما سابقا هم اشرنا توجد عده احتمالات. على أن بما أن الإنفاق غالبا في الأزواج أصلح أن تكون قرينة لإرادة الأزواج أو الأهم من ذلك، أي لا توجد فيه مشكلة كما ندخل إن شاء الله. أما بلحاظ الاحتمالات في بإصطلاح الآية المباركة غير البحث الأول وجود الاحتمالات الرئيسية في إرادة الأزواج وغيرهم، فطبعا هذا التعبير فيه احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون الآية ناظرة إلى أمر تكويني، مثل قوله تعالى كما سبق أن شرحنا: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، يعني أن الله سبحانه وتعالى في حسب التكوين وحسب الطبيعة في البشر جعل الرجال أقوى وقوامين على النساء، كأنما طبيعة وفطرة خلق الرجال با عنوان المقوم والمكمل والقائم بشؤون النساء، الرجال قوامون على النساء. فتكون الآية ناظرة إلى أمر تكويني، وجود الرجل، كيان الرجل هاتم، كما شبيه هذا مثلا ذهب بعض الفلاسفة من القديم والجديد إلى أن البشر طائف منهم خلقوا عبيدا، العبودية التكوينية بتعبيرنا، العبدية التكوينية، يظهر من كلمات أفلاطون في كتاب الجنون ومن هذا شبه المعاصر نيتشه أنه أصولا قسم من البشر خلقوا فطرتان عبيدا للقسم الآخر، العبدية الفطرية التكوينية الطبيعية. فيستفاد من هذه الآية المباركة أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال هكذا فطرتان، مثلا في الصلاح القديم عندهم العناصر الأربعة: التراب أولها أثقلها التراب ثم الماء، عندهم أن الماء عنصر فوق التراب، يعني أينما كان تراب ماء ماء يكون فوق التراب، هذا جعله الله كذلك عنصرا أعلى من عنصر التراب. فالآية المباركة ناظر إلى هذه النقطة التكوينية ويشهد لذلك قوله بما فضل الله، إسناد التفضيل إلى الله، إن الله هو الذي فضل، فمعنا وجود امر تکوینی فی تکفی عالم تکوین خلق رجال، الله سبحانه و تعالی خلق رجال قوامین و مقدمین، و طبعا هذا لا يختص بالرجال و النساء، كل موجود له فطرته الخاصه، السباع لها فطرتون، الغنم له فطرتون، الطيور على اسماء، كل شيء له فطره خاصه. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان جعل للرجال القيمومه على النساء، فالرجال هم القوامون بحسب التكوين. ووجود نقص في النساء يقدمه ويكمله الرجل. فحينئذ قوله تعالى بما فضل الله يكون شاهدا على هذا المعنى، يعني هذا التفضيل تفضيل الهي، الله سبحانه وتعالى جعله. واما قوله تعالى وبما انفقوا، ليس المراد هو الانفاق، المراد القدره على كسب المال، يعني الرجل له القدره على كسب المال وعلى النشاط الاجتماعي وعلى النشاط، سواء كان في المجتمع او في الغابات مثلا الانسان الاولي. خب الرجل له القدرة على الصيد أكثر من المرأة، لأن أسباب الملك عبارة عن مثل الصيد، اجتماع الثمرة، إنسان يأخذ الثمر، أو مثلا يأخذ السمك، مثلا يصيد السمك من البحر. هذه الأمور التي هي أسباب الملك الرجل أغضى عليها بما أنفقوا، كما في الآية المباركة كان يأكلان الطعام هما يمشيان في الأسواق، كيف تقولون أن عيسى وأمه مثلا إلهين وكانا يأكلان الطعام؟ يقال يأكلان الطعام كناية عن خروج فضلات الطعام، كناية ذلك مو فقط أصل الطعام، يعني يحتاجون إلى خب إنسان لما يأكل الطعام يحتاج إلى حالة التخلي، إشارة لذلك، كناية بنحو الكلام. فبناء على هذا بما أنفقوا، يعني أسباب الملك تحصل عند الرجل، والمتعارف في التاريخ الرجال يصيدون. أسباب الملك عبارة عن السيل، اجتناء الشيء، يسعد الشجر مثلا ما يملكه، يأخذ الحيوان، يحرث الأرض مثلا، يزرع. أسبابش دي كناية از أسبابش، نه فرق نکنه. خب در به اصطلاح نکته طبیعیز، حالا یک مورد غیر طبیعی باشه، الانش هم اسباب ملک هنوز دست رجال بیشتره، با این بانک ها و غیر بانک ها و این قضایای سیاسی هنوز تو در تمام دنیا که نگاه کنید، در تمام کنفرانس ها باز رجال هنوز بیشتره. علاین فل مراد به ما انفقو اشارتون الى اسباب ملک من الاوائل یوم نهاده، خدا احتمال لا بسده. طبعا لعلكم سمعتم رأیتم کرارا فی کتب الاصحاب النائني وغيره قدس الله سره، إذا ورد تعبير في الروايات ويحتمل أن يكون مثلا ناظرا إلى أمر تكويني ويحتمل أن يكون ناظرا إلى أمر تشريعي. عندهم قاعدة أن الأصل الأول في كلمات المعصومين هو الحمل على الأمر التشريعي لا التكويني، يعني إذا دار الأمر بين التكوين أو بين أمر أغلائي. ذكرنا سابقا في ذيل حديث عمر بن حنبل فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وبيحتمل أن يكون إن المجمع عليه لا ريب فيه إشارة إلى أمر أهلائي، ويحتمل أن يكون تعبدا شرعيا وهو الذي جمع أراد إثباته. فإذا دار الأمر بين الأمر الأهلائي والأمر الشرعي، بين الأمر التكويني والأمر التشريعي، الوظيفة الأولية، هذه دلالة سياقية، الوظيفة الأولية للإمام بيان التشريع. لا القاعدة العامة مع قطع النظر عن شواهد خاصة، يعني إذا فرضنا لا توجد شواهد خاصة، هذا كأنما صار عند فقهائنا نحو من الدلالة السياقية. إذا دار أمر كلام الإمام كلام المعصوم بين التشريع والتكوين، دار الأمر بين التشريع والأمر الأغلائي، وظيفته أساسا بيان التشريع. أما أن يبين أمرا تكوينيا، خب هذا خلاف الظاهر، يحتاج إلى قرينة، القرينة العامة. فإن قلت خب كيف تحمل الآية المباركة على التكوين مع أن القرينة العامة تقتضي أنه التشريع؟ الجواب عن ذلك، ذاك الكلام لا بأس به إجمالا، لكن ذاك الكلام في مثل كلمات النبي والأئمة المعصومين باعتبار أن شأنهم الأولي بيان الشريعة وحدود الشريعة، و اما ثبوت هذا الكلام في القرآن و الآيات القرآنيه و ان الآيات القرآنيه شأنها الاولي التشريع، اصولا شأنها التشريع بحيث غير التشريع يحتاج الى دليل، هذا انصافا لم يثبت. فإن في القرآن كثير من الآيات و كثير من التعابير ناظرة الى الجانب التكويني و ما يأثرون عليه و ما يرجع الى جهات المصالح و المفاسد و ليس في مقام التشريع. ولذا نقلنا عن الاخبارين، قلنا ان مراد الاخبارين لعل هذا المعنى، ان آيات الكتاب ولو كان لها عموم او اطلاق بحسب الظاهر ليست اطلاقات و عمومات قانونیه، ناظرة الى اصل تشريع اجمالا حتی اذا كانت في مقام التشريع. فتلك القاعدة لم تثبت في العمومات الكتابية، في الآيات المباركة لم تثبت أن الأصل الأولي في كل آية إذا دار أمرها بين التشريع والتكوين أن تكون ناظرة إلى التشريع. مثلا إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أنثى، إذا أريد به التكوين إن عمل الإنسان محفوظ في بعض التكوين، آثاره وأعماله محفوظة. وأما إذا أريد مثلا التشريع لا أضيع يعني ضامنون، يعني أي إنسان أخذ العمل من شخص استعمل شخصا هو ضامن له، هذا إنصافا يحتاج إلى دليل. إني لا أضيع ظاهره في التكوين ليس ظاهره في التشريع، لا يستفاد منه التشريع. على أين هذا الاحتمال أول، لكن هذا الاحتمال يضعفه أولا القوامون وهو اصطلاح فقهي، كان يقول الرجال مفضلون مثلا، ولقد فضلنا بني آدم، فضلنا تعبير بتفضيل، و ان الله اصطفى آدم و نوح و آل ابراهيم و آل على العالم. اصطفى تعبير تكويني، اصطفى تعبير تكويني. اما قوامون قائمون بذلك يشبه ان يكون الاصطلاح اصطلاحا فقهيا، ان تعبيرا قانونيا باعتبار القيام بشيء، بعيد ان يراد بهذا التعبير. اني لا اضيع عمل عامل منكم، صحيح التعبير تعبير تكويني، و كذلك في الايات التي بما فضل الله به بعضهم، هذا التعبير هم انصافا تعبير تكوینی، لكن بما انفقوا فيه اشعار بجانب التشريع. فقبول هذا الشيء به اصطلاح الان في غاية صعوبة والاشكال ان يكون تشريع. الاحتمال الثاني ان تكون الآية المباركة ناظرة الى به اصطلاح روح التشريع بعبارة اخرى، لا مادة قانونية، يعني في هذا القانون، في هذا القانون اصولا يقدم الرجال، يقدم ال يعني الرجال تعطى لهم قيمومه على النساء، لكن اي حد لهذه القيمومه، كيف تكون هذه القيمومه ساكته. الان لعلكم شايفين مثلا في قوانين الدول الامم المتحده لا فرق بين النساء والرجال في الملك وفي كل شيء، يعني في قانون، في القانون الدولي رأوا هذه النقطه أنه لا فرق أساسا في كل الجهات. فهذه الآية المباركة ناظرة لا تشريعا بل بعنوان أساس التشريع في الإسلام، أن الرجل له قيمومة على المرأة، لكن ما حدود هذه القيمومة وكيف تتم، هذا كله يبينه القانون ناظرا إلى روح. ولذا ما كان ناظرا إلى روح التشريع لا يصح التمسك به أبدا في مقام القانون، فقد اجمالا. ولذا يكفي ثبوت هذا ان يكون هناك حكم للرجال لا للنساء، يكفي. يعني في هذه الشريعه المقدسه اصولا بناء هذه الشريعه المقدسه على قيمومه الرجل للمراه، لكن ما حدود القيمومه؟ كيف يكون قيما؟ قيم عليها مثلا في الطلاق والزواج والنكاح وما شابه ذلك، قيم عليها في الاداره، قيم عليها في التصرفات الماليه. المراه لا تتصرف في اموالها الا باذن الرجل، تصرفاته محكومه الى اخره، صار واضح. فتاره يقع الكلام، يعني المستفاد من الحديث فقط روح التشريع، وهذا انصافا لا باس به، لكن بما انفقوا وقوامون ظاهرا تعابير قانونيه يصلح للتمسك بها ليس مجرد روح التشريع. الاحتمال الثالث ان يكون تكون الايه المباركه ناظرة الى ملاكات، عالم الملاكات. نحن سبقا شرحنا ان الحكم القانوني له مقدمات مبادی، یبدأ من المبادی ثم له مراتب تنجز. ولذا قلنا الحکم القانونی فی نفسه اساسه الجعل والاعتبار والانشاء، لكن قبل الجعل يوجد ثلاث مراتب، هذه المراتب من به اصطلاح مبادع الجعل، نعبر عنها بمبادع الجعل. اولا المصالح والمفاسد وهي كامنه في ذات الشيء. ثانيا الحب والبغض، بعد وجود المصلحه يحبها وبعد وجود المفسده يبغضها. ثالثا الاراده والكراهه. و رابعا هو الجعل على طبق الاراده والكراهه يجعل ويعتبر. فتلك نعبر عنها بمبادع الجعل. ففي تصورنا في الابحاث القانونيه لابد من مراعاه هذه الجهات، ان هذا له تاثير في عالم المصالح والمفاسد او الحب والبغض او الجعل، ثم مرتبه الجعل، ثم بعد ذلك مرتبه الفعليه. وبناء على هذا المصطلح، تعبير الفعليه له مصطلحات، بناء على هذا المصطلح يراد به مرتبه الابلاغ وانزال الكتب وارسال الرسل. اما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذه مرتبه متاخره عن الجهل. والمرتبه الخامسه، المرتبه السادسه، هي مرتبه التنجس. مرتبه التنجس وصول ذلك الى المكلف، اما بعلم او بظن معتبر ما شابه ذلك بعث عملي، على بناء على جريان الاصول العمليه في نفس الاحكام الكليه الشرعيه. الان كيف ما كان، فمرتبة التنجز هي المرتبة السادسة. والمرتبة الأخيرة خارجة بعد عن الجعل ولوازم الجعل، وهي مرتبة الامتثال. وأصولا شرحنا أن مرتبة الامتثال مما لا ربط له، لا ربط لها أساسا في الجعل بجميع مراتبه. وشرحنا هذا المطلب مفصلا في باب اجتماع الأمر والنهي. مثلا من يرى امتناع الأمر، اجتماع الامتناعيون، منهم من يرى الامتناع في عالم المصالح، لا يمكن أن يجتمع المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الصلاة والغسل والعمل الواحد. وهذا مثل رأي سيد الخوي قدس الله نفسه، يرى الامتناع في عالم. وهل مجرى من يرى الامتناع لابد أن يرى الامتناع إما في مرتبة المصالح أو في مرتبة الحب والبغض. مثلا لا يمكن أن الشارع يحب هذا العمل ويبغضه، يأمر به بيان. والإرادة والكراهة والجعل، ثم مرتبة الفعلية، ثم مرتبة التنجز، يعني يتنجز عليها أمران، الأمر والنهي، لا يوم ذكرناهما، ثم مرتبة الامتثال. وذكرنا أن المشهور بين فقهانا حسب ما يقوله السيد البروجردي رحمه الله، الامتناع بحسب مقام الامتثال، يعني لا يمكن للعبد أن يمتثل الأمر والنهي معه. شرعنا مفصلا، هذه نقطة في تصورنا مهمة جدا دائما في الأبحاث الأصولية. لما يلاحظ ويقال شيء، مثلا يلاحظ في هذه المراتب، وذكرنا نظير هذا البحث مفصلا في أن الأمر المتعلق بالجزء أين الأمر المتعلق بالكل أم لا. مثلا الصلاة مأمور بها، الركوع مأمور به، هناك بحث بين الأعلام أن الأمر بالركوع أين الأمر بالصلاة. قاله المحقق العراقي قدس الله عنه، منهم من يرى أن الأمر بالركوع أمر مقدمي وعبر عنه بالمقدمات الداخلية، منهم من رأى أنه الأمر نفسي لكن ضمني، منهم من رأى إلى آخره. فنحن شرحنا مفصلا أن الصحيح في هذه المسألة أن تلاحظ هذه المراتب، في مرتبة المصلحة، في مرتبة الحب والبغض، في مرتبة الإرادة والكراهة، ثم مرتبة الجهل. فهذا التقسيم إذا آمنا به يسهل كثير من الأبحاث الأصولية التي فيها ارتباط بين بعض الأحكام ببعض، ارتباط الأحكام بعضها، أن هذا الارتباط حاصل في أي مقامه. نحن سبقا شرحنا أن الصحيح لا امتناع بين الأمر والنهي مع تعدد العنوان في جميع المراتب، من المصلحة إلى مسألة مرحلة الامتثال. فعلى أي حال معرفة هذه المراتب بالنسبة إلى الأبحاث الأصولية والفقهية في غاية الأهمية. فيمكن أن تكون الآية المباركة ناظرة إلى مرتبة المصالح والمفاسد، وطبعا يعني في مرتبة المصالح والمفاسد ذات الرجل جعل بشكل يكون قيما بخلاف ذات المرأة. إذن يبقى لعله تسألون ما الفرق بين هذه الثلاثة، تارة في مقام التشريع، تارة في مقام روح التشريع، و تارة في مقام المصالح والمفاسد، و أخرى في مقام به اصطلاح التكوین. خب مصالح والمفاسد مقام التكوین، ما الفارق بینهما؟ الفارق بینهما یوهر فی ابحاث ناس الفقه بلحاظ انه اذا قلنا الآیت فی مقام التكوین اصلا لا نظر لها الا التشریع اولا، اصلا لا ینبو، فقط ناظرتون الى مقام مثلا انزلنا من السماء ما هم طهورا بنا على انه طاهر ما نظیف، اصلا لا نظر له الى مقام التشریع اطلاقا. و اما اذا قلنا مقام المصالح والمفاسد او اذا قلنا انها ناظرت الى روح التشریع ايضا امر تکویری، لكن بلحاظ تمهیده للتشریع، یعنی لم یسر هذا لم یقل هذا الكلام ان الله لم ينزل هذا الكلام فقط لبیان نکته تکوینیه، لبیان نکته تکوینیه یتفرع علیها تشریعان. تأمل تو فإن الله سبحانه وتعالى تارة يذكر التكوين الصير وأخرى يذكر التكوين الممهد للتشريع. مثلا لن يجعل الله للكافرين على مثلا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه ظاهرا نظرة عن حقيقة الإسلام أن الإسلام في واقع، لكن استفاد جملة من الفقهاء حكما تكليفيا أيضا. مثلا قالوا اذا مات الرجل يرث به اصطلاح اصلا اذا مات شخص كافر مثلا يرث وليه المؤمن وارثه المؤمن، لكن الكافر لا يرث المؤمن، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. تمسك الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه بهذه الروايه على ان الكافر لا يرث من المؤمن، لكن المؤمن يرث من الكافر، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني طبعا هذا بلا اشكال عنوان الارث او مثلا الكافر زمانه صحيح غير صحيح المسلم، هذه الامور اولى ربا مثلا بين الكافر، هذه الاحكام التشريعيه لا تستفاد من مثل هذا التعبير. لكن من يقول بان هذا ناظر ايضا الى التشريع لا مانع من ذلك، فتاره نقول نص قانوني، اخرى نقول ليس نصا قانوني، امر واقعي لكن ناظر الى التشريع. فاذا قلنا في الاحتمال الاول ان الآية ناظرة الى التكوین یعنی ليس فيها شيء من التشريع ابدا ولا تمهيد للتشريع، اما اذا قلنا مقام المصالح والمفاسد یعنی امر تكویني لكن من مبادئ التشريع، یعنی ايها المسلمون انتظروا انه سوف تأتي احكام اسلامية تبين قيمومة، یعنی اذا جاءت احكام اسلامية مثلا الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة، هذا كله من شؤون قيمومة الرجل على المرء تكوينا، فليس قيمومة الرجل على المرء تكوينا امرا تكوينيا صرفا، بل ادى الى جانب تشريعي. جملة من التشريعات التي ستأتي فيما بعد، هذه التشريعات تفريع على هذه النقطة، تفريع على قيمومة الرجل تكوينا وواقعا على المرء. نعم. هذا المعنى خب بما ان تقول علا، اولا لفظ تعبیر به قوامون مشعر اجمالا لم یقل مفضلون، مثلا فی تلک الآیه ولی الرجال علیهن درجه، هذا ولی الرجال علیهن درجه شرحنا صابرنا، لا یستفاد منها امون تشریعی، اشبشه به تکویلی استفاد، لاحظ تعبیر قرآن ولی الرجال علیهن درجه یستفاد منها تعبیر تشریعی لا، لكن الرجال قوامون، قوام و قائم تشریع و نقص تشریعیه و به ما انفقو. لوکان المراد تمییز الرجال و تفضیل النساء رجال بقول وقد فضلنا الرجال علیه و لقد فضلنا بنی آدم، ما کل آیه مبارک و لقد کرمنا بنی آدم و فضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، هذا تعبیر لا یستفاد منه الجانب تشریعی، تعملو نقصتون تکوینیه. فالفرق بین حین ما نبون نکتتون تکوینیتون یعنی اصلا لا نظر لها الى تشریع، مثل اگر کرمنا بنی آدم و فضلناهم علی کثیر من من خلق متفویدون، های نکت تکوینی لما، لکن لما بقول الرجال قوامون نکتتون تکوینیتون لیکن تؤثر فی تشریعات شرعیه. ولی ها شبیه روح القانون احسن تو. اعتماد علیها فی الاطلاق صحیح. یعنی سواء کان فی عالم المثال، عالم المثال یعنی اصلا لا ينظر الى الجهه القانونیه سواء روحا او نفسا ممهد، اما هذا لا اكثر من ذلك، روح التشريع اكثر من المصلحه، يعني ناظر وتمهيد للتشريعات التي تاتي في الشريعه المقدسه، ولعله تتناسب مع مورد النزول عند السنه، لان الرسول ابتداء قال خب ضربك زوجك مثلا فاقتصم امر بالقصاص، فلما ذهبت المراه ان ارادت الرجوع قال الرسول انتظروا ينزل الوحي، فنزلت الايه فقال لا قصاص، يعني كانما تمهيد للتشريع، یعنی اذا قال الرسول لا قصاص من مصادیق الرجال قوامون یمکن لشارع لیس نکته تکوینیه، الشارع المقدس حسب الموارد المعینه یعین فی هذه الموارد الحکم للرجل لیس للمرأه، هذا حق للرجل لیس للمرأه، لان النکته عبارتون ان الرجال قوامون على النساء، هذا بناءً على احتمال ثالث و جانب المصالح. الاحتمال الرابع ان تكون الآية المباركة اصلا ناظرة الى التشريع و نصا قانونيا لكنها مجملة، يعني اجمالا في هذه الشريعة في كل امر يحتاج الى القيام الرجل قائم، والمقدار المسلم من ذلك ما يكون فيه مفهوم القوام والقيام، هذا المقدار المسلم، الرجال قوامون. و اما الخصوصیات الان متعارف القانون، یعنی الخصوصیات على لسان رسول الله و الائمه علیهم السلام هم میبینون فی ما بعد، لیکن اجمالا هذا الحکم ثابت و هذا نص قانونی کل مورد یتمکن فیه من القیام فیکون ثابت. و طبعا هذا المعنى یحتمل فیه احتمالان، یعنی هذا المعنى رابع یحتمل، الاحتمال اول ان يكون تكون الايه ناظره الى القيام المالي فقط لا بقيه انواع القيام، وذكرنا سابقا في بحث ولايه الفقيه جمله من الفقهاء وحتى المعاصرين العلماء اصروا على ذلك، فمعنى الايه المباركه كل مورد فيه قيام مالي الرجل قائم، ودليل هؤلاء واضح بما انفقوا، كلمه بما انفقوا من اموالهم من اموال، هذا شاهد على ان المراد بالقيمومة القيمومة المالية فقط، فالرجل عليه امور البيت، فالرجل عليه كل ما يرجع اليه شأن المرء في حوائجها، قيمومة الانفاق على الرجل، واما يستفاد غير الانفاق غير القيمومة المالية لا تستفاد. وهنا قول اخر اصر عليه سيد الطباطبائي في الميزان وليس بعيدا انصافا هذا القول، حاصله ما يرجع الى القيموم مطلقا، وإنما ذكر بإصطلاح القيموم المالي باعتبار مصداقا بارزا متعارفا، وإلا قال الله سبحانه وتعالى بما فضل الله بعضهم، ابتداء قال بما فضل الله، فابتداء ذكرت في الآية المباركة نقطة عامة في القيموم الرجال، فبناء على هذا الرجال قوامون على النساء نفسه تشريع بما فضل الله من مبادئ التشريع، بنان على الاحتمالات السابقه الرجال قوامون نفسه من مبادئ التشریع، فالرجال قوامون على النساء تشریع حکم الهی. و قد قلنا سابقا از سید الاستاذ فی ابحاث الاصول في الجزء الاول من المحاضره انکر ان تكون الجمله الاسمیه تستعمل في مقام الانشاء، و ذکرنا انه لا مانع من يمكن استعمال الجمله الاسمیه، منها مثلا الزعیم و غارم العاریت و مردوده، یعنی یجب ردها لا یفهم، و اما الجمله الاسمیه بالمشتمل على باصطلاح حروف و ظروف تدل على ذلك هذا كثير الممنوع عند شروطه، جمله اسميه حسب تحليل النحويين الجمله اسميه، لكن كلمه الاند تفيد هنا باصطلاح لزوم الوفاء و انه يجب، بل اشرنا سابقا ان كثيرين من الفقهاء فهموا من هذه العباره الممنوع عند شروطهم حكمين الوضعي و التكليفي، منهم من فهم حكم تكليفية منهم من فهم حكم وضعية، وقلنا أن الكثير يفهمون الحكمين الوضعي والتكليفي، أما التكليفي يعني يجب الوفاء، أما الوضعي يعني إذا تخلف الطرف المقابل لك أن تتخلف، إذا التزم بشيء و شرط علیه شرطن و خالف فی التزامه لکه انتو خالف فی التزامه که ایمه تقدم کلامو فی لیت الغرض فرجال قوامون علی النساء ولو جمله اسمیه لکن یراد بها انشاء یعنی الرجال نسبت القیمومت الرجال علی النساء به ما فضل الله نکتتون تکوینیتون یعنی بیان ان نکت تکوینیت داره و ان به ما فضل الله بعضهم علی بعض و احتمالا به ما انفقو نکتتون تشریعیتون بنان علی هذا الاحتمال یعنی به عبارت اخرى لنکتتین الرجال قوامون اولا لتفضیل الهی ان الله خلقهم داره ثانیا لتجانس اعتباری نحن سبق ان شرحنا سابقا کرارا و مرارا ان من جمله الامور التجانس و التسانخ بین الاعتبارات لابد من التسانخ بین الاعتبارات و لذا الاعتبارات بعضها يفسر بعضا هذا التسانخ بین الاعتبارات في بعض المجالات يعبر عنها بالتخصيص مثلا يعبر عنها مثلا بالحكومه بالورود نحن الان نطلق هذا العنوان العام تسانخ بین الاعتبارات مثلا هناك اعتبار وجوب الانفاق على الرجل لاحظوا هذا اعتبار لما انفقوا امر اعتباري تشريعي انه يمكن ان يقول الشارع المرأة مستقلة لا يجب الانفاق عليها وجوب الانفاق على الرجل اعتبار وقيمومة الرجل للمرأة اعتبار فالشارع يقرر هذا الشيء قوامون بنكتتين نكتة تكوينية فضل الله بعضهم ذاتا وواقعا و نکته اعتباریت مسانخه لهذه القیمومه و هی القیموم المالیه یعنی و طبعا هذه القیموم المالیه قبل الاسلام کان موجود یعنی که انما حکم تشریعی ثابت قبل الاسلام و اقره الاسلام امواه الاسلام یعنی اقول کما ان للمرء للرجل القیمومه المالیه و نکته الهیت غیبیه تفضیل الرجال علی النساء الرجال يثبت لهم القيمومه على النساء لكن حدود هذه القيمومه بالدقه غير ما يستفاد من لفظه لابد ان يرجع الى الشارع مثلا من باب مثال ان الطلاق بيد الرجل دون المراه ابتداء لا يثبت بهذه القيمومه اثباته صعب الا بنفسه فاذا غرضنا ان الروايه الوارده فيما نحن في صحيحه وليس هي صحيحه كما ذكرنا ابراهيم بن محرزم لم يثبت بطاقته و علی ابن یعقوب هم اشکالون فی اضافه من منفردات شیخ طوسی لیکن اضافه را ما ان الاصحاب عملوا بها و طبقوا ها و شواهد ایدت نفرض ها کده خینه ادن لا مانه کدالک مسئله القصاص کما جا فی روایت العامه و الى آخرهی اما المقدار المسلم کل امر راجع الى القیمومه ها در مقدار تابط و لذا قلنا لیس من البعید ان یستفاد ان مثلا المرجعیه یعنی مو المقلدیه المقلدیه اصل تقلید تقلید مطلب علمیه سبقا شرحنا و قلنا یمکن تفکیک بین المقلدیه و المرجعیه مقلدیه مرجعه ادل یعنی الى نکته نفسیه به اصطلاح علمیه به الانسان الانسان یرجع الى اهل الخبره رجوع الانسان الى اهل الخبره لیز معنا القیاد له کثیر اهل الخبره لا قیاد له اما القياده و المرجعيه امر اجتماعي امر من الحقوق الاجتماعيه من القوانين الاجتماعيه فليس من البعيد ان يقال ما يرجع الى شؤون القيمومه للمراه يمكن نفيها مثلا الرئاسه السلطنه الولايه المرجعيه لا المقلديه ولذا ليس من البعيد قلنا سابقا ليس من البعيد كما ذهب اليه جمله منهم ان يفصل بين المرجعيه والمقلديه فالمرأة تقلد اذا كانت مجتهدة جامعة للشرائط لكنه لا تكون مرجعا للمسلمين يعني تتصدى لأمور المسلمين تكون قيمة على أمور المسلمين القيمومة لا تثبت له لكن المقلدية ولكن ذكرنا في محله لما نراجع فقه الأصحاب يعني عند أصحابنا الإمامية خلافا للسنة أصولا المرجعية مسابقة للمقلدية یعنی استفاد من روایات الاصحاب من یقلد لابد در یکون صالحاً لتصدی للمرجعیه تفکیک بین الفقه الولایی سلام علیه التفکیک بین الفقه الولایی و الفقه الاستنباطی فی غایت صعوبت الاشکال لولا هذا الاجماع و لولا انه من معالم المذهب هذا اصولاً من معالم المذهب لولا هذه النقطه لكنا نحكم بان المراه تصلح ان تكون مقلده يرجع اليها في التقليد لكن لا تكون مرجعا. عدم صلاحيت آل المرجعيه باطلاق به الايه المباركه، يعني المقدار المسلم من الايه المباركه على قيمومه، اما الطلاق بيد الرجل هذا ليس مسلما. قصاص المرء لا يثبت لا يستفاد من ظاهر القيموم، قيموم يستفاد منها. اما هذه الاحكام مثلا طلاق بيده او مثلا قصاص ليس عليه، هذا انصافا لا يستفاد من الآية المباركة الا بقرار. الاحتمال الخامس المقام ان الآية المباركة في نفس النقطه مقام التشكيل لكن في مقام الاطلاق، وطبعا مقام الاطلاق يتصور على اقسام، منها ان يكون المراد بقوام على النساء، يعني ان المرء لا شيء لها اطلاقا كالعبد للرجل في جميع الامور، و قطعا یعنی للرجل ان یأخذ مالها اموالها مهرها کل ما یرید ان یتصرف فی شأن من شؤونها یضربها و الى آخره، صحیح منزله الامه ليس لها شيء من الامر، و نتمسک بهذا الاصلاح الاصولی باطلاق قوامون. لكن الانصاف مضافا الى ان هذا الاطلاق قطعا مهجور بل في الايات الكتابيه فضلا عن الروايات كثير من نفس الايه عاشروهن بالمعروف، خب تجانس قانونی لا يوجد بين التعبيرين عاشروهن بالمعروف ثم يقول قوامون، لا تاخذوا اموالهن ثم يقول قوامون، اصلا تجانس قانونی لا يوجد، جدا هذا المعنى بعيد و شواهد لا تشير الى ذلك لا في الروايات، و هذا المعنى لو كان مرادا قطعا في الروايات كان منه عين و اثى و لا يوجد هذا المعنى. على عين هذا المعنى في غاية البعد، كما انه نقول ان الآية المباركة لها اطلاق فقط في جانب الانفاق، هذا معنى ضيق للآية المباركة، و انصافا اثبات الاطلاق للآية المباركة اطلاق القانوني فيه اشكال من جهتين، الجهة الاولى ما قاله الاخباريون بصفة عامة ان الاطلاقات الكتابية لا يصح التمسك بها، ولكن هذا يمكن جوابه كما تقدم، والجهة الثانية تقييد ذلك في الآية المباركة بما فضل الله بعضهم على بعض، ونحن ذكرنا سابقا النقطة الاصولية الجارية عند الاصولين كل اطلاق يعقب بعبارة مجملة الإجمال يسري إلى الإطلاق، مثل أحدث لكم بهيمة أنعام إلا ما يطلع عليكم بما فضل الله على نفس التفضل. لا ها غير الغيمومة كل شيء يأخذ ما يرجع للغيمومة في المعنى الرابع، لا هذا كل شيء غير الغيمومة، إنصافا اطلاق هذا الشيء ان المرأة امتون لا شأن لها اطلاقا لا في مالها لا في نفسها لا في كل شيء، اثبات هذا المعنى سواء للزوج او لمطلق الرجل انصافا في غاية الصعوبة. اولا من النقطة الفنية قلنا كل اطلاق او عموم يعقب باستثناء او تخصيص او تغيير مجمل الاجمال يسري اليه، قاعد اصولي مسلم احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يطلع عليكم، خب لا يتمسك باطلاق بهيمه الانعام لانه ما يطلع عليكم مجمله، ما معنى الا ما يطلع عليك، فلذا لا ينعقد الاطلاق، اجمالا يستفاد حليه الانعام هذا اجمالا يستفاد، و اما اطلاق كل بهيمه الانعام حلال هذا لا يستفاد من الايه المباركه، و بما فضل الله بعضهم على بعض مجمل الاجمال يسري و يوجب عدم انعقاد الاطلاق، و كذلك بما انفقوا تعرض فقط لجانب واحد مضافا الى التخصيص الاكثر مضافا الى الايات، فلذا اثبات الاطلاق في غايه الصعوبه الاشكال، و في تصورنا بعد هذا العرض في تصورنا المعنى الانسب بسياق الايه المباركه بحسب شواهد اللغه العربيه والفهم العام هو المعنى الرابع، و حاصله اثبات ان الآية المباركة اولا في مقام التشريع ليس فقط في مقام التكوين او المصالح او روح التشريع ما شابه ذلك، بل الآية في ولكن ليس لها اطلاقا تشمل جميع الامور و جميع الاحكام، بل تختص بالقيمومة المالية و بكل ما يرجع الى المفهوم القيمومة في العرف، فالقيمومة تكون للرجل لا للمرأة، هذا غاية ما يمكن ان يستفاد من الآية المباركة، و اذا ورد تخصیصون اذا ورد موردون يثبت الحكم للرجل دون المورث لابد من متابعة ذلك المورث. وطبعا الغيموم لا تشمل مثل القطاق ولا تشمل مثل وقوع كون الطلاق بيد الرجل. هذا إذا ثبت لابد من دليل صحيح يثبت ذلك، وإلا الآية ليس الناظرة إلى ذلك. العلم إن الله سبحانه وتعالى، صلى الله على محمد.